حنا منعنا الذكر. نعم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم حق. وش يقول؟ الله يهدينا وياك. اللهم صل وسلم على رسول الله. يهدينا وياك. ما تدري وش تقول. نعم ها؟ نحن لا نمنع الذكر، بلى الذكر، اذكروا الله، اذكروا الله كثيرا. ها؟ ايش سبحة؟ انا سألت سؤال، قلت هل للنبي سبحة؟ هذا غضب. اللهم صل على رسول الله. الهوى. بسم الله. سألت سؤال، يعني السائل هل ينهر؟ واما السائلة فلا تنهر. اثبت اذا كان للنبي سبحة، انا سوي سبحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وزيدك من الشعر بيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية، يقول أعفو اللحى، أحفو الشوارب وأعفو اللحى، وانت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني قصدك اتباع النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا يا أخي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. صحح الله إيماني وإيمانك وإيمان السامعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا قام كهيئة الخطيب. اللهم استعان. ماذا تفعل المرأة الحائض المعتمرة؟ هل تؤخر الطواف والسعي حتى الطهر؟ نعم، تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف، لا تطوف وهي حائض. طواف صلاة يشترط لها الطهارة، ولا تسعى، ما تسعى إلا بعد الطواف، لأن السعي لا يصلح إلا بعد الطواف. أردت عمرة في رمضان فجاء المتعهد إيش؟ بسفري بالتأشيرة في شعبان. إن شاء الله تبلغ بنيتك ما لا تبلغ بعملك، ما دمت يعني التأشيرة لم تمدد لك إلى رمضان فأنت إن شاء الله على خير، وتبلغ بنيتك ما لا تبلغه بعملك. قال إن شاء الله بعد عمر شعبان سأمكث بمكة. لا، لا تخالف، لا تخالف ولا تضيق، لأن يعني من تولى خدمة الحرمين هو مسؤول عن تنظيم المسلمين، وأن لا يزحم بعضهم بعضا ولا يضيق بعضهم على بعض. فأنت لا تخالف حتى لا تأثم. هذا هو الجواب. هل يكون رفع الأصبع في التشهد طوال التشهد أم عند الشهادتين فقط؟ عند ذكر الله سبحانه وتعالى ترفع السبابة إشارة إلى الوحدانية، مع عدد صلوات السنة وعدد الركعات. تقصد الرواتب؟ الرواتب 10 أو 12، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. كم هذه؟ ها؟ 10، وركعتي الفجر 12، او ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر 10. هذه الرواتب. اما النوافل فلا حد لها، ما استطعت ان تتنفل من ركعات فافعل. صلاة الليل مثنى مثنى، ويعني توتر بالليل، أما النهار فلا وتر فيه. ما هي الجلسة الصحيحة أثناء التشهد؟ أثناء التشهد الأوسط ما هي الجلسة الصحيحة؟ يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير الثاني يخرج الرجل اليسرى ويضع إليته على الأرض وينصب اليمنى. هذه الجلسة. أي نعم. يقول قد علمنا من علماء هذه البلاد وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من أثره شيء، لا عمامة ولا ثوب. أي نعم، ها إلى آخره. ولكن ظهر في بعض البلدان أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في إيش؟ موجودة في فيها، وانتشرت في بلد الجوار إيش؟ ما أدري، وانتشرت في بلد الجوار، فما تعليقكم؟ نرجو الإفادة ليطمئن القلب. ما هو تعليقك أنت؟ يعني ثوبك اللي قبل، أنت يمكن كان عمرك 60 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة، ثوبك هل بقي ثوبك أنت؟ أو بقيت عمامتك حتى يعني يمكن ما تبقى، ما الثياب اللي قبل كم، قبل سنوات ما تبقى، فكيف تصدق بأنه 1400 سنة بقيت العمامة أو بقي الثوب؟ هذولا الذين يقولون مثل هذا الكلام أصحاب دعوة تحتاج إلى دليل. حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. أي نعم. وهؤلاء يتأكلون بمثل هذه الدعاوي، مثل السدنة على القبور، مثل السدنة، يدعون دعاوي الله أعلم بها يتأكلون بها. لا بعد، وقالوا واحد نفض عباءة النبي وقال هذه عباءة النبي، نفض عباءة سودة وقال هذه عباءة النبي، وأنه أمير المؤمنين. من يقول هذا؟ هو يريد أن يكون أمير المؤمنين. افتيات. رجل سألني عن بلدي، وهذا الرجل خلاف مذهب السنة، فخشيت على نفسي إيش وبدلت اسم بلدي، على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم سائل لم يطمئنوا إليه من أين أنتم أو من أنتم، قالوا قال نحن مما، وصدق لك في المعارض مندوحة. إذا سألك عن بلدك فقل أنا من بلاد الله، لكن يعني لك في المعارض مندوحة، سمها باسم مثلا إذا كنت كما تقول. وعلى كل حال في المعارض فيها مندوحة، الأوثان التي هذه كلها الخط واحد، الأوثان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الأوثان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها معروفة لدينا، ومعروف إيش؟ أن هناك أو هناك بعض، ما أدري يعني لو اللي يعرف يقرأ أو صاحب السؤال يريحنا ويبين نفسه، يسأل هكذا شفويا. يا أخي يا صاحب السؤال لو سمحت خاطبنا يعني مشافهة. كل حال ما دام لا يبين نفسه لسنا ملزمين، مع أن السؤال ما في شيء، لكن خطه ردي ما استطعت أن أقرأ. يقول ختان الإناث شاع في هذه الأيام، ما أدري حول أو الكلام حول ختان الإناث. أي ختان الإناث مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم عطية وقال وأقرها اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى أو أبهى في الوجه وأحظى عند الزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والختان إذا كان معتدلا واقتصر على الجلدة التي فوق البظر فهو مباح، مباح وفيه فائدة طبية، لكن بعض الأطباء لا يدركون هذا، لأن يعني قد يسكن من الشبق ويسكن من قوة الشهوة، مع أنه لا يذهبها، لأنها إذا ذهبت شهوتها ليس لها قابلية لدى الزوج، إنما الأمور كلها يعني الأفضل فيها الاعتدال والوسط، فهو مباح. بعض العلماء قال مستحب، وبعض العلماء يعني، ولكن أنا يعني أتبع من يقول إنه مباح من العلماء، مباح إذا كان يؤدي إلى ضرر أو يؤدي، طبعا هو ليس مثل ختان الرجل، ختان الرجل واجب، ختان الذكر يجب، لأن فيه مصلحة دينية، وهو من سنن الفطرة، وهو من سنن الفطرة بخلاف ختان الأنثى. ونسكن بالعزيزية خارج حدود الحرم، فهل ينطبق علي أنني من سكان المدينة؟ لست من سكان الحرم إذا كنت في لكن العزيزية من الحرم. أنا لا أعرف أن خارج حدود، إلا إذا كان هناك خارج الحدود، طبعا الحرم لها أميال، فإذا كنت خارج الأميال فلست، فأنت في الحل. لكن الذي أعرف أن العزيزية والروضة، يعني مكان يسمى الروضة ومنى ومزدلفة، من الحرم. في المدينة أحسنت، العزيزية المدينة، أنا ذهبت إلى مكة، لا، عزيزية المدينة طبعا ربما خارج الأميال، فلست من سكان حرم المدينة، لست من سكان حرم المدينة، وأنت من سكان المدينة باعتبار أنك في بناء متصل ببناء المدينة، فأنت من سكان المدينة. إذا أخذت الجنسية أو التابعية أو المرافق أو كذا، فأنت من سكان المدينة ولك حكم سكان المدينة، لكن لست من سكان الحرم. انظر، الأراضي أو البيوت التي داخل الحرم أغلى من البيوت التي خارج الحدود، فالأمر واضح، يعني لست ممن يحوزه الحرم، ولكنك من سكان المدينة. هل يجوز للمرأة الإحرام من الفندق أم يلزم الإحرام من أبيار علي؟ يجوز للمرأة أن تغتسل وأن تلبس الثياب، ثياب التي تعدها للإحرام، لكن النية والدخول في النسك من أبيار علي، يعني حقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك، فنية الدخول في النسك تكون من أبيار علي. هل يجوز عمل طواف واحد بنية القدوم والعمرة؟ يجوز يطوف طواف العمرة ويكفي عن طواف القدوم، أو النية تنحصر يحصرها في أنه طواف العمرة وهو كاف عن طواف القدوم، كذلك طواف الإفاضة لو حج وبقي عليه طواف الإفاضة وأخره حتى ينتهي من أعمال الحج، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويكفيه عن طواف الوداع، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي يكفيه عن طواف الوداع. نسأل الله لنا ولك الشفاء. يقول: أنا ابتليت بمرض الوسوسة وأشعر بثقل في الصلاة شديد، فهل لي أن أصلي الفرائض فقط دون السنن؟ وماذا تنصحني؟ على كل حال هذه علامة صحة، ما دام تشعر بثقل فالأجر على قدر المشقة، جاهد نفسك، جاهد نفسك واحملها على الأقل لو على الرواتب، يعني حاول أن تجاهد نفسك وسيذهب هذا الوسواس بإذن الله، وسيكون آخر أمرك أن لذتك في الصلاة، أنك لا ترتاح ولا تجد راحة البال والاتصال بالمولى جل وعلا إلا وأنت في الصلاة، لكن جاهد نفسك لأن العاقبة للمتقين، والله سبحانه وتعالى مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تذكر الآخرة، تذكر لقاء الله عز وجل، تذكر ما أعده لعباده الصالحين يخف عليك، يعني اسأل الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويستجيب الله لك وتجد راحتك وطمأنينتك في القربة لله عز وجل والعبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي فعل الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أنا بفيدك بفائدة قبل سؤالك، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا قال اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، قال وجبت له شفاعتي. أي نعم، وأنت كذلك. نعم، وش عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الصلاة بين العصر والمغرب مكروه؟ نعم، منهي عنها. الصلاة الإنشائية بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب، بعد العصر إلى المغرب وقت نهي، حتى ولو كان في الروضة وقت، إلا إذا دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد أول دخولك للمسجد من بعد العصر فتحية المسجد من ذوات الأسباب ما لم يكن عند الغروب، إذا كانت الشمس عند الغروب يتأكد النهي والكراهية. أي نعم. وبعد الفجر خذ فائدة زيادة، من بعد الفجر حتى طلوع الشمس أيضا وقت نهي، إلا ذوات الأسباب، صلاة الجنازة، تحية المسجد، قضاء الفائتة، إلا في ثلاثة أوقات يتأكد النهي، ضيقة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند وقوف الشمس، يمكن يعني كل وقت لا يزيد عن دقائق، هذا يتأكد النهي فيها أن نقبر فيها موتانا وأن يعني أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بقي شيء؟ وأنت كذلك. نعم شيخ سلطان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في السجود وأنت تصلي، في السجود إذا ربما توقظ بليلة القدر إن شاء الله وترى علامات، ترى سكينة، ترى نور، ترى شيء، تتحرى، مع أنك حتى في هذه الرؤية لا تجزم لأنها ليست نبوة، جزء من 46 من النبوة وليست نبوة، يعني لا تقوم بها الحجة حتى تكون 46 على 46، تقوم بها الحجة، ما في 46 على 46، انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبتمام الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه جزء من 46 تبشر تسر ولا تغر، تبشر ولا يحتج بها، لكن إذا استأنست ورأيت يعني في ليلة 27 في ليالي الأوتار أمر موافق من علامات ليلة القدر، فاغتنم الفرصة حتى لو ما رأيت، يعني داوم على قيام العشر فأنت تدركها إن شاء الله. كل من قام العشر صلى مع الإمام ما كتب الله له، صلى حتى يكتب هذا لمن صلى العشاء فقط وصلى الفجر. من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. أي نعم، الفضل واسع ولله الحمد، والمسلم على خير يدرك ليلة القدر نعم إن شاء الله بما تيسر له من عمل الصالحات. نعم. نعم، مثل الحديث اللي مر بنا. ها؟ كيف؟ أنا كملت الشرح لكن يمكن ما استكملت. أي ما قرأنا الحديث؟ ها؟ أي هذا الحديث خلنا نقرأه مرة ثانية. حديث جويرية رضي الله عنها، هذه من أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. المفهوم يعني يصوم قبله أو يصوم بعده، لا يفرده بالصيام، مكروه إفراده بالصيام، لكن ما قلنا حرام، أي لكنه مكروه. طيب لما يكون مكروه هل يكون قربة؟ إذا ما هو قربة، ليس من البر أم صيام في أم سفر كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة حمير. نعم، خلي الأخ يفهم خلاص. نعم، عليكم السلام. أصبر شوي، أصبر. نعم، كان الحلم أنه في طريق في أرض نور عظيم، أي في من يلبس بالأبيض يخرج من ذلك النور. سألت من كان بجانب من ذلك، قال: ذلك الرسول، ذلك الطريق فاتبعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنني رأيت النبي ما رأيت النبي أي تقول رأيت النور، والنور فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنزل عليه النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من ابن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خلاص أنا ما أفسر الأحلام. نعم يا شيخ، الله يغفر لك إن شاء الله وللسامعين. نعم، صلاة العشاء وصلاة الفجر تغني عن صلاة قيام الليل. ما قلت تغني. إذا لم يدرك الإنسان إلا صلاة العشاء وصلاها مع الجماعة مع الإمام، ولم يدرك إلا صلاة الفجر يعني كان مشغولا، ويعني هو ما عنده. أما إذا ترك هذا تهاون، ترك هذا زهد بالفضل، فهذا يخشى عليه. هنا وأنت كذلك. نعم يا شيخ. أحدث الإمام في الصلاة. أي نعم، يقول: أكملوا صلاتكم. لكن لو فطن أنه محدث من الأساس يقول: استأنفوا صلاتكم. يبدأون بها من أولها، يقيم علشان يعلم واحد، يقيم الصلاة حتى يعلمون أنهم يريدون البدء من الأول. أما لو أحدث في أثناء الصلاة فأول صلاتهم صحيحة، يجر خلفه من أولئك الذين صلوا معه ويتم ويقول: أتموا صلاتكم. يبدأ من أول، ما في بأس، يبدأ من أول، أو إذا كان الحدث حصل أثناء أي نعم أثناء الفاتحة. على كل حال إذا بدأ من أول الفاتحة، لأنه وهو مأموم يمكن ما قرأ الفاتحة. أي نعم. يمشطه برفق، ما في بأس، إذا هو مشط المرأة مشطت شعرها أو الرجل مشط لحيته برفق برفق ونزل شعر، فهذا الشعر شعر ميت. أي نعم، لكن ما يكون يعني بعنف، إذا كان بعنف يكون يعني عليه على كل حال. إذا نزل شعر كثير وهو يرى أن المشط ليس يعني مشط دقيق، فالأولى أنه يعني يكفر أو يطعم. هذا السؤال سبق. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي ذر رضي الله عنه من صلى الفجر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يثني رجله. يا أخي أنت حافظ جزاك الله خير، يسأل يقول ماذا له من الأجر؟ ما دام جبت لنا الحديث، يعني أنا ما يحضرني أيضا تخريج الحديث، ما أدري الشيخ فهد يحضره؟ اقرأ الحديث واذكر لنا ما يحضرك. قبل أن يثني رجله، هذا زيادة ذي فيها ما أدري. نعم، هذا يقول بعد الفجر بعد المغرب عند الإمام أحمد. أي، لكن هل في النص قبل أن يثني، يعني هذا الزيادة هل هي ثابتة؟ هو صح ورد 10 مرات يقولها بعد الفجر وبعد المغرب، لكن يعني زيادة قبل أن يثني رجله، هو ثاني رجله فكيف يثني رجله؟ على كل حال تأكد لي من الزيادة. أي نعم. ماذا له، ماذا ذكر في آخر الحديث؟ له أتقى 4 إذن هذا. أي نعم، لكن زيادة قبل أن يثني رجله، هو ثاني الرجلة، يعني قبل المراد قبل أن يقوم. أي نعم، على ثنيته لرجله. أي نعم، والله أعلم. ما حكم أداء أكثر من عمرة في الزيارة الواحدة؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ما أدري صاحب الكرت يمكن يحتاجه، أعطيه. نعم، أنا على كل حال إذا كنت ذكرت القيام فأنا ما قصدت القيام. أي نعم، قصدت الصيام، صيام 10 ذي الحجة، وأحسن الله إليك. أي نعم، صيام الجماعي. لا، أنا الذي أذكره أن السؤال يقول القيام الجماعي، والسؤال موجود لعلنا نعثر عليه، وهو الفيصل في الموضوع، فما أدري إلا إذا أن تكون صاحب السؤال واخطأت أو حولك. لا، هو أي، أنا قصدي أنه أيضا سؤال موجود، إذا كم لعلنا نجده ونجد فيه هنا. أنا الذي في بالي أنه يسأل عن قيام القيام الجماعي. أي تراويح، وهو ما شرع التراويح إلا في رمضان. على كل حال بارك الله فيك، رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، لكن الذي لا زلت أذكره أن نفس السؤال قال القيام الجماعي. كيف؟ أي أذان أول يوم الجمعة؟ هي سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة بين الأذان الأول والأذان الثاني. على كل حال يعني من استدل بحديث بين كل أذانين صلاة، فالحقيقة ما نستطيع، يعني ما نستطيع أننا يعني صعب أن ننكر عليه، يحتج علينا بهذا الحديث. من احتج بهذا الحديث قد لا يعني نثرب عليه، لكن ما من يظن أن قبل الجمعة راتبة